وقل رب زدني علما. الكلام على مسألة الرقية والاستشفاء ينبغي أن يقدم له بمقدمة، وهي أنه تقرر في الشريعة أن الإنسان لا يصاب بمصيبة من المصائب، سواء كانت حسية أو معنوية، مما يصاب به الإنسان في نفسه وماله وولده وعرضه، لا يكون هذا إلا بذنب قد اقترفه الإنسان. وقد جاء في ذلك جملة من الآية، وكذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقرير هذا المعنى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهذا يدل على أن الإنسان ما نزلت به مصيبة إلا بما كسبت أيديه، فزوال ذلك السبب العارض الذي طرأ على الإنسان يزول بزواله ذلك الأثر. فإذا علمنا أن الذنوب التي يقترفها الإنسان بأحد حواسه، سواء كان من الأمور المفعولة أو من المقولة، أو كان ذلك مما يسره الإنسان من خبيئة نفسه أو النية التي يصرفها لغير الله جل وعلا، فإن الإنسان يصاب بالذنوب والأسقام والأمراض جراء تلك الذنوب. فإذا تقرر لدينا هذا وعلم هذا باليقين والنص في كلام الله عز وجل، وهو من الأمور المقطوعة، علم أن إزالة ذلك السبب هو مزيل لذلك الأثر. ولهذا من المتقرر أصلا بإجماع الأمة أن الاستغفار يزيل الذنوب. وإذا كانت الذنوب هي الجالبة للمصائب والأسقام والأمراض، فإن التوبة هي دافعة لتلك الأسقام والأمراض. الاستغفار وذكر الله جل وعلا هو مما يدفع البلاء عن الإنسان على سبيل العموم، ولكن قد دلت الأدلة في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على ورود بعض الأذكار والأدعية التي ينبغي للإنسان أن يقولها في بعض المواضع، أن يقولها في بعض المواضع التي يطرأ عليها فعلا أو قولا أو حالا أو زمنا، فينبغي للإنسان أن يحرص عليها. وهذه مما يدفع عن الإنسان البلاء، وهي داخلة في عموم الرقية، فهي علاج قبل نزول البلاء أو قبل احتماله. فإذا نزل البلاء بعد ورود الأخذ بتلك الأسباب من الأذكار أو تلاوة آي القرآن، كان نزول ذلك البلاء يسيرا وأثره يسيرا وزواله سريعا. فإذا نزل ذلك البلاء من غير إرادة دفع ذلك السبب بإرادة تلك الأذكار من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نزول ذلك الأثر على الإنسان عظيما، وكذلك زواله شاق وأعظم. ولهذا ربما يطرأ على الإنسان شيء من السحر وشيء من العين وهو يذكر الله جل وعلا، فيكون زواله إذا كان قد أخذ الأسباب قبل ورود تلك الآثار عليه أخف وأيسر، وكحال ورود السحر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العين على كثير ممن يذكر الله جل وعلا. زوال ذلك الأثر إذا كان قد أخذ بالسبب الشرعي زواله أسرع من غيره، ممن لم يأخذ بذلك السبب الذي يدفع ذلك المرض الذي دل الدليل على وروده في حال عدم الاحتياط. هذا ما يتعلق بمسألة الاحتياط قبل ورود الأسباب التي يعالجها الإنسان بالرقية، التي ينبغي الإنسان أن يحترز فيها، والنصوص في ذلك كثيرة، ويحرص الإنسان على ما يحمي على سبيل العموم أكثر مما يحمي على سبيل التخصيص. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن ثمة أذكار تحمي الدار بكاملها، ولو بشيء يسير كذكر بسم الله الرحمن الرحيم، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله أن الرجل إذا دخل داره فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن الرجل إذا دخل داره ولم يذكر اسم الله دخل الشيطان، وإذا أكل طعامه ولم يذكر اسم الله قال الشيطان لكم مبيت ولكم عشاء، وإذا ذكر الله جل وعلا عند دخوله البيت وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت اليوم ولا عشاء، يعني أن الحرز شمل البيت وأهله. وهذا مما ينبغي الإنسان أن يعتني به، وهو لفظ يسير يحمي الإنسان من ورود العوارض عليه. كذلك العناية بالأذكار التي دل الدليل عليها بخصوصها من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تحمي الدور من تلاوة بعض آي القرآن من سورة البقرة وآل عمران من أنها تحمي البيت، وكذلك تقي الإنسان وأهله من السحر، وكذلك آخر آيتين من سورة البقرة وغير ذلك من الآي التي يتعلق بالدور الذي ينبغي للإنسان أن يعتني به حتى يحمي أهله وذريته. قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يشكر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما.